بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيسر مكتبة ابن الجزري بدمشق أن تقدم لكم منظومة الدرة المضية في القراءات الثلاث المرضية من نظم إمام الحفاظ وحجة القراء محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف المعروف بابن الجزري رحمه الله تعالى، بصوت محققها فضيلة الشيخ المقرئ الدكتور أيمن رشدي سويد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله الذي وحده على ومجده واسأل عونه وتوسلا، وصل على خير الأنام محمد وسلم وآل والصحاب ومن تلا، وبعد، فخذ نظمي حروف ثلاثة تتم بها العشر القراءات وانقلا، كما هو في تحبير تيسير سبعها، فأسأل ربي أن يمن فتكملا. أبو جعفر عنه بن وردان ناقل، كذاك بن جماز سليمان ذو العلا، ويعقوب قل عنه رويس وروحهم، وإسحاق مع إدريس عن خلف تلا، لثان أبو عمرو والأول نافع، وثالثهم مع أصله قد تأصلا، ورمزهم ثم الرواة كأصلهم، فإن خالفوا أذكر وإلا فأهملا، وإن كلمة أطلقت فالشهرة اعتمد، كذلك تعريفا وتنكيرا اسجلا. باب البسملة وأم القرآن. وبسمل بين السورتين أئمة، ومالك حز فز والصراط فيها اسجلا، وبالسين طب واكسر عليهم إليهم لديهم فتى، والضم في الهاء حللا، عن الياء إن تسكن سوى الفرد واضم من تزل طاب إلا من يولهم فلا، وصل ضم ميم الجمع أصل وقبل ساكن أتبعا حز غيره أصله تلا. الإدغام الكبير. وبالصاح بدغم حط وأنساب طب نسب بحك نذكرك إنك جعل خلف ذاولا، بنحل قبل مع أنه النجم مع ذهب كتاب بأيديهم وبالحق أولا، وأد محض تامنا تمارى حلا تفكروا طب تمدونا حوى أظهرا فلا، كذا التاء في صفا وزجرا وتلوه وذروا وصبحا عنه بيت في حلا. هاء الكناية. وسك يؤده مع نوله ونصله ونؤته وألقه آل والقصر حملا، كيتقه وامدد جد وسك به وير ضه جا وقصر حم والإشباع بجلا، ويأته أتى يسر وبالقصر طف وأرجه بن وأشبع جد وفي الكل فانقلا، وفي يده قصر طل وبن ترزقانه، وها أهله قبل امكث الكسر فصلا. المد والقصر. ومدهم والسط ومن فصل قصرا ألا حز، وبعد الهمز واللين أصلا. الهمزتان من كلمة. لثانيهما حقق يمين وسهلا بمد أتى والقصر في الباب حللا أآمنت مخبر طب أئنك لأنت أد أأن كان فد واسأل مع ذهبت مذحلا وأخبر فلولا إن تكرر إذا سوى إذا وقعت مع أول الذبح فاسألا وفي الثاني أخبر حط سوى العنكب عكسا وفي النمل الاستفهام حم فيهما كلا الهمزتان من كلمتين وحال اتفاق سهل الثاني إذ طرى وحققهما كالاختلاف يعي ولا الهمز المفرد وساكنه حقق حماه وأبدلا إذا غير أنبئهم ونبئهم فلا ورئيا فأدغمه كرؤيا جميعه وأبدل يؤيد جد ونحو مؤجلا كذاك قر استهزي وناشئة الرئى نبوي يبطي شانئك خاسئا ألا كذا ملئت والخاطئة ومئة فئة فأطلق له والخلف في موطئا إلى ويحذف مستهزون والباب مع تطو يطو متكا خاطين متكئي أولى كمستهزئي منشون خلف بدا وجز أندغم كهيئة والنسيء وسهلا أريت وإسرائيل كائن ومد أد مع اللائها أنتم وحققهما حلا لئلا أجد باب النبوءة والنبي أبدل له والذئب أبدل فيجملا النقل والسكت والوقف على الهمز ولا نقل إلا الآن مع يونس بدا ورد أن وأبدل أم ملء به انقلا من استبرق طيب وسل مع فسل فشا وحقق همز الوقف والسكت أهملا الإدغام الصغير وأظهر إذ مع قد وتاء مؤنث ألا حز وعند الثاء للتاء فصلا وهل بل فتى هل مع ترى ولبا بفا نبذت وكغفر لي يرد صاد حولا أخذت طلو رثتم حما فد لبثت عن هما والدغم مع عذت أبذع كسا حلا وياسين نوندغم فدا حط وسين مي مفز يلها تظهر آد واركب فشاء لا النون الساكنة والتنوين وغنة يا والواو فز وبخا وغي نلخفى سوى ينغض يكم منخنق ألا الفتح والإمالة وبالفتح قهار البوار ضعاف مع هعين الثلاث ران شا جاء ميلا كالبرار رؤيا اللام توراة فد ولا تم الحز سوى أعمى بسبحان أولا وطل كافرين الكل والنمل حط ويا وياسين يمنوا وافتح الباب إذ علا الراءات واللامات والوقف على المرسوم كقالون راءات ولامات نتلها وقف يا أبه بلها ألا حم ولمحلا وسائرها كالبز معه وهي وعن هنحو عليهن إليه روى الملا وذو ندبة مع ثم طب ولها حذفا بسلطانية مالي وما هي موصلا حماه وأثبت فز كذحذف كتابيه حسابي تسنق تد لدى الوصل حفلا وأيا بأيا ما طوى وبما فدا وبالياء إن تحذف لساكنه حلا كتغني النذر من يؤتي واكسر ولام ما لمعويك أنه ويك أنك ذا تلا يا آت الإضافة كقالون أد لي دين سك وإخوتي ورب افتح أصلا واسكن الباب حملا سوى عند لام العرف إلا الندى وغير محياي من بعد اسمه واحذفا ولا عبادي لا يسمو وقوم افتحا له وقل لعبادي طب فشا وله ولا لدى لام عرف نحو ربي عبادي لن ندى مسني آتاني أهلكني ملا الياءات الزوائد وتثبت في الحالين لا يتقي بيو سف حزك روس الآي والحبر موصلا يوافق ما في الحرز في الداع واتقوا نتسألني تؤتوني كذا خشوني مع ولا وأشركتموني الباد تخزوني قد هدى نواتبعوني ثم كيدوني وصلا دعاني وخافوني وقد زاد فاتحا يردني بحاليه وتتبعا ألا تلاقي التنادي بن عباد اتقوا طما دعاء اتلو واحذف مع تمدونني فلا وآتاني نملي يسر وصل وتمت الوصول بعون الله درا مفصلا باب فرش الحروف سورة البقرة حروف التهجف صل بسكت كحا ألف ألا يخدعوا نعلم حجا واشمما طلا بقيل وما معه ويرجع كيف جاء إذا كان للأخرى فسم حلا حلا ولمر تلو واعكس أول القص هو وهي يمله ثم هو سكنا أد وحملا فحرك وأي نضم ملائكة اسجدوا أزل فشا لا خوف بالفتح حولا وعدنت لبارئ باب يأمر أتم حم أسارى فدا خف الأماني مسجلا ألا يعبدوا خاطب فشا تعملون قل حوى قبله أصل وبالغيب فقحلا وقل حسنا معه تفاد وننسها وتسأل حوى والضم والرفع أصلا وكسر اتخذ أد سك نرنا وأرن حز خطاب يقول طب وقبل ومن حلا وقبل يعي إذ غب فتى ويرتل خا طبا حز وأن نكسر معا حائز العلا وأول يتطوع حل الميت تشددا وميته وميتا أد والأنعام حللا وفي حجرات طل وفي الميت حز وأول الساكنين ضم فتى وبقل حلا بكسر وطاء اضطر فاكسره آمنا ورفعك ليس البر فوز وثقلا ولكن وبعد صب ألشدد لتكملوا كموص حما والعسر واليسر أثقلا ولذن وسحق اللكل إذ أكلها الرعب وخطوات سحت شغل رحما حوى العلا ونذرا ونكرا رسلنا خشب سبلنا حما عذر نويا قربة سكن الملا بيوت ضمما وارفع رفث وفسوق مع جدال وخفض في الملائكة قلا ليحكم جهل حيث جاء ويقول فانصب علم كثير البافدا وانصبوا حلا قل العفو واضمم أن يخافا حلا أب وفتح فتى وقرأ تضار كذا ولا يضار بخف مع سكون وقدره فحرك إذا وارفع وصية حطفلا يضاعفه انصب حز وشدده كيف جاء إذا حم ويبسط بسطة الخلق يعتلى عسيت افتحذ غرفه يضم دفاع حز وأعلم فز واكسر فصرهن طب ألا نعما حززك أد وميسرة افتحا كيحسب أد واكسره فق فأذن ولا وبالفتح إن تذكر بنصب فصاحة رهان حما يغفر يعذب حما العلا برفع نفرق ياء يرفع من يشاء يوسف يسلكه يعلمه حلا سورة آل عمران يرون خطابا حز وفز يقتلوا تقي يتمع وضعت حم وإن افتحا فلا يبشر كلا فد قل الطائر اتلطا إرا حزن وفي الياط وافتح لما فلا ويأمركم فانصب وقل يرجعون حم وحجك سرا وقرأ يضركم ألا وقاتل متضمم جميعا ألا يغل لجهل حما والغيب تحسب فضلا بكفر وبخل الآخر اعكس بفتح با كذي فرح واشدد يميز معا حلا ويحزن فافتح ضم كلا سوى الذي لدى الأنبياء فالضم والكسر أحفلا سنكتب مع ما بعد كالبصر فز يبين يكتم خاطب حنا خففوا طلا يغرنك يحطم نذهب ونرينك يستخفا وشدد لكن اللذ معا ألا سورة النساء والأرحام فانصب أم كلا كحفص فق فواحدة معه قياما وجهلا أحل ونصب الله واللاتي أد يكن فأنث وأشمن باب أصدق طب ولا يظلم أد يا وحز حصرت فنو وننصب وأخرى مؤمنا فتحه بلا وغير صبا فز نون يؤتيه حط ويد خلوا سم طب جهل كطول وكافلا وفاطر مع نزل وتلويه سم حم وتلو فدا تعدتل سك مثقلا سورة المائدة وشنآن سك أوف إن صد فافتحا وأرجلكم فانصب حل الخفض أعملا من اجلك سرين قل أد وقاسية عبد وطاغوت وليحكم كشعبة فصلا ورفع الجروح اعلم وبالنصب مع جزا أنو ومثل ارفع رسالات حولا مع الأولين اضمم غيوب عيون مع جيوب شيوخا فد ويوم ارفع الملا سورة الأنعام ويصرف فسمى نحشر اليا نقول مع سبأ لم يكن وانصب نكذب والولا حوارفع يكن أنث فدا يعقل وتح تخاطب كياسين القصص يوسف حلا فتحنا وتحت اشدد ألا طب ولم بيا مع اقتربت حز إذ ويكذب أصلا وحز فتح إنه مع فإنه وفائز توفته واستهوته ينجي فثقلا بثان أتى والخف في الكل حز وتح تصاد يرى والرفع آزر حصلا هنا درجات النون يجعل وبعد خا طبا درست واضمم عدوا حلا حلا وطب مستقر افتح وكسرا نها ويؤمن فد وحبر سم حرم فصلا وحز كلمة والياء نحشرهم يد يكون يكن أنث وميتة انجلا برفع معا عنه وذكر تكون فز وخف وأن حفظ وقل فرقوا فلا وعشر فنو وارفع امثالها حلا كذا الضعف وانصب قبله نونا طلا. سورة الأعراف والأنفال. هنا تخرج سمى حما النصب خالصه أتى تفتح اشدد مع أبلغكم حلا يغشي له اللعن تتلك حمزة ولا يخرج اضمم واكسر الخلف بجلا وخفض إله غيره نكدا ألف تحن يقتل مع يتبع اشدد وقل علا له ورسالة يحلو واضمم حلي فد وحز حليهم تغفر خطيئات حملا كورش يقول خاطبا حم ويلحد ممكسر كحافد ضم طا يبطش سجلا وقصر أنا مع كسر نعلم ومردفف تحموهن وقرأ يغش ينصب الولا حلا يعمل خاطب طوى حي أظهرا فتنحز ويحسب أد وخاطب فاعتلا وفي ترهب اشدد طب وضعفا فحركم ددهمز بلا نون أسارى معا ألا يكون فأنث أد ولاية زفتحا فتى وقرئ الأسرى حميدا محصلا. سورة التوبة ويونس وهود عليهما السلام. وقل عمره معها سقاط الخلاف بن عزير فنو حز وعين عشر ألا فسكن جميعا وامدد اثنا يضل حطأ بضم وخف اسكن مع الفتح مدخلا وكلمة فانصب ثانيا ضم ميم يل مزل كل حز والرفع في رحمة فلا وفي المعذرون الخف والسوء فافتحا والأنصار فارفع حز وأسس والولا فسم انصبت لفتحت قطع إذ حما وبالضم فز إلا أن الخف قل إلى يرون خطابا حز وبالغيب فد يزي غؤنث فشفتح إنه يبدأ جلا وقل لقضى كالشام حم يمكر يد وينشركم أد قطع نسك حلا حلا يهدي سكون الهاء إذ كسرها حوى وفليفرحوا خاطب طلا تجمعوا طلا إذا أصغر ارفع حق مع شركاءكم كأكبر ووصل فاجمع افتح طوسألا السحر أم أخبر حلا وافتح اتلفا قإني لكم إبدال بادئ حملا عمل غير حبر كالكساء ونونوا ثمود فدا واترك حما سلم فانقلا سلام ويعقوب ارفعا فز ونصب حا فض امرأتك إن كل نتل مثقلا ولما مع الطارق أتى وبيا وزخ رف جد وخف الكل فق زلفا ألا بضم وخفف واكسرا بقية جنا وما يعمل خاطب مع النمل حفلا. سورة يوسف عليه السلام والرعد. ويا أبت افتح أد ونرتع وبعد يا وحاشا بحذف وافتح السجن أولا حما كذبت للخف نجي حامد ويسقى مع الكفار صد ضمما حلا. ومن سورة إبراهيم عليه السلام إلى سورة الكهف. وطب رفع الله ابتداء كذا كسرا نأنا صببنا واخفض افتحه موصلا يضل ضمما اللقمان حز غيرها يد وفز مصرخي افتح علي كذا حلا ويقنط كسر النون فز وتبشر نففتح أبا ينزل وما بعد يجتلى كما القدر شق افتح تشاقون نون هت ليدعون حفظ مفرطون اشدد العلا ونسقيك مفتح حم وأنث إذا ويج حدون فخاطب طب كذاك يروا حلا وينزل عنه اشدد ليجزي نون نذ ويتخذ خاطب حلا نخرج جلا حوى اليا وضم افتح ألفتح وضم حط وحز مد آمرنا يلقاه أوصلا وأف افتحا حقا وقل خطأ أتى ونخسف نعيد اليا ونرسل حملا فيغرق يم أنثت لطما وشد دد الخلف بن والريح بالجمع أصلا كصاد سبأ والأنبياء ناء أد معا خلافك مع تفجر لنا الخف حملا. سورة الكهف. وتزور حز واكسر بورقك ثمره بضمي طوى فتحت ليا ثمر نذحلا ومدك لكنا ألا طب نسير الجبالك حفص الحق بالخفض حللا وكنت افتح اشهدنا وحامية وضم متي قبلا أديا نقول فكملا زكية يسمو كل يبدل خف حط جزاؤك حفص ضم سدين حولا كسدا هنا آتون بالمد فاخر وعنه فما استطاعوا يخفف فقبلا. ومن سورة مريم عليها السلام إلى سورة الفرقان. يرث رفع حز واضمم عتيا وبابه خلقتك فد والهمز في لأهب ألا ونسيا بكسر فز ومن تحتها اكسرخ فضا يعلو تساقط فذكر حلا حلا وشدد فتى قول صبا حز وأن فك سرا يحل نورث شد طب يذكر اعتلا وفز ولدا لا نوح فافتح يكاد أن نثني أن افتح آد والكسر حط ولا أنا اخترت فد سك لتصنع وجزما كنخلفه أسند ضم سوى حم وطولا فيسحت ضم اكسر وبالقطع أجمعوا وهذان حز أنث يخيل يجتلى وفز لا تخاف ارفع وإثر اكسر اسكنا كذضم حملنا واكسر اشدد طما ولا لنحرق سك خفف اعلمه وافتحا وضم بدا ننفخ بيا حل مجهلا ويقضى بنون سم وانصب كوحيه ليعقوبهم وافتح وإنك لنجلا وزهرة فتح الها حلا يأتيهم بدا وطب نون يحصن أنثا أد وجهلا مع الياء نقدر حز حرام فشا وأن نثا جهلا نطوي السماء ارفع العلا وبا رب ضم اهمز مع الربأت أتى ليقطع ليقضوا أسكن اللام يا أولى ولؤلؤ انصب ذي وأنث ينال في هما ومعاجزين بالمد حللا ويدعون لخرى فتح سينا حما وتم بتفتح بضم يحل هيهات أدكلا فللتكسرا والفتح والضم تهجر نتنوين تترى آهل وحلا بلا وإنه مفتح فد وقال معا فتى وخفف فرضنا أم معا وارفع الولا حل اشددهما بعد انصبا غضب افتحا نضادا وبعد الخفض في الله أوصلا ولا يتألع لم وكبره ضم حط وغير انصب الدريء نضم مثقلا حما في التوقد يذهب ضم بكسر ند ويحسب خاطب فق وحق ليبدلا ومن سورة الفرقان إلى سورة الروم ونحشر يا حز أد وجهل نتخذ ألشد التشقق جمع ذرية حلا ويأمر خاطب فد يضيق وعطفهن صبن وأتباعك حلا خلق أوصلا نزل شد بعد انصب ونو سبأ شها بحزمك ثفتح يا وألت لطب ألا وإنا وإن افتح حلا وطرى خطا بو يذكروا أدرك ألا هاد والولا فتى يصدر افتح ضم أد وضم مكسرا حلا ويصدق فيه فذانك يعتلى ويجبى فأنث طب وسم خسف ونش أتى حافظ وانصب مودة يجتلى ونونه وانصب بينكم في فصاحة ومع ويقول النون والكسرهم قلا سورة الروم ولقمان عليه السلام والسجدة وطب يرجع خاطب لتربو وضم حز يذيقهم نون يعي كسفا انقلا وضعفا بضم الرحمة النصب فز ويد تخذ حز تصعر إذ حما نعمة حلا وإذ خلقه الإسكان أخفي حما وفت حه معلما فصل وبالكسر طب ولا سورة الأحزاب وسبأ وفاطر معا يعمل خاطب حلا والظنون قف مع أختيه مدا فق ويساءل طلا وسادات نجمع بينات حوى وعى لمن قل فنا وارفع طما وكذا حلا أليم ومن ساته حمى الهمز فاتحا تبينت الضمان والكسر طولا كذا إن توليتم وفق مسكن كسرا يجاز كسرا بالنون بعد صبا حلا كذلك نجزي كل باعد رب نف تحرفع أذن فزع يسمي حما كلا وفي الغرفة اجمع فز تناؤش واو حم وغير اخفضا تذهب فضم كسرا ألا له نفس كنصب ينقص افتح وضم حز وفي السي اكسر همزه فتبجلا سورة ياسين والصافات أئن فافتحا خفف ذكرتم وصيحة وواحدة كانت معا فارفع العلا ونصب القمر إذ طاب ذرية جمعا حما يخصمو نسك ألكسر فتى حلا وشدد فشا وقصر أبا فاكهين فا كه ضم با جبلا حلا اللام ثقلا يه النكس افتح ضم خفف فدا وحط لينذر خاطب يقدر الحقف حولا وطاب هنا واحذف لتنوين زينة فنا واسكنا أو أد وكالبز أو صلا تناصر واشدد تا تلظى طوى يزف فافتح فتى والله رب صبا حلا ورب وإلياسين كالبصر أد وكال مديني حلا وصل اصطفى أصله اعتلى. ومن سورة صاد إلى سورة الأحقاف ليدبروا خاطب وفى خف نصب صا دهضم ألا وافتحه والنون حملا وحز يوعدوا خاطب وأد كسر أنما أمن شدد علم فد عباده أوصلا وقل حسرتا يعلم وفتح جنا وسكن الخلف بن يدعتل أو أن وقلب لا تنونه وقطع أدخلوا حمس يدخلوا نجهل ألا طب أنثا ينفع العلا سواء أتخفض حز ونحسات كسر حا ونحشر أعدى ليتل وارفع مجهلا وبالنون سمى حم يبشر في حما ويرسل يوح صب ألا عند حولا وجئناكم سقفا كبصر إذا وحز كحفص نقيض يا وأسورة حلا وفي سلفا فتحان ضم يصد فق ويلقوا كسال الطور بالفتح أصلا وطب يرجعون النصب في قيله فشا وتغلي فذكر طل وضم اعتل حلا وبالكسر إذ آيات نكسر معا حما وبالرفع فوز خاطبا يؤمن طلا لنجزي بيا جهل ألا كل ثانيا بنصب حوى والساعة الرفع فصلا. ومن سورة الأحقاف إلى سورة الرحمن عز وجل وحز فصله كرها ترى والولا كعا صم تقطع أم لسكن الياء حللا ونبل كذا طب يؤمن والثلاث خا طبا حز سيؤتيه بنون يلي ولا وحط يعمل خاطب وفتحات قدموا حوى الحجرات الفتح في الجيم أعملا وإخوتكم حرز ونون يقول أد وقوم صبا حفظا واتبعت حلا وبعد ارفعا والصاد في بمسيطر مع الجمع فد والحبر كذب ثقلا كتلات طل تمرونه حم ومستقر نخفض إذا ستعلم الغيب فضلا. ومن سورة الرحمن عز وجل إلى سورة الامتحان فشى المنشئات افتح نحاس طرى وحو رعين فتى واخفض ألا شرب فضلا بفتح فروح ضمم طوى وحما أخذ وبعد كحفص أنظر ضمم وصل فلا ويؤخذ أنث أد حما نزل اشددذ وخاطب يكون طب وآتاكم حلا ويظاهر كالشام أنث معا يكو ندولة نذ رفع وأكثر حصلا وفز يتناجوا ينتجوا مع تنتجوا طوى يخرب خففه مع جدر حلا. ومن سورة الامتحان إلى سورة الجن ويفصل مع أنصار حاو كحفصهم لووا ثقل ند والخف يسري أكن حلا. ويجمعكم نون حما وجد كسر يا تفاوت في التدعون في تدعو حلا. وحط يؤمن يذكر يسأل ضمما ألا وشهادات خطيئات حملا. ومن سورة الجن إلى سورة المرسلات وإنه تعالى كان لما افتحا أب تقول تقوى الحز وقل إنما ألا. وقال فتى يعلم فضم طرى وحا موطئا ورب اخفض حوى الرجز إذ حلا. فضم وإذ أدبر حكى وإذا دبر وما يذكر ديمنا حلا وسلاسلا. لدى الوقف فقصر طل قوارير أولا فنوم فتى والقصر في الوقف طب ولا. وعاليه منصب فز واستبرق اخفضا ألا ويشاءون الخطاب حما ولا. ومن سورة المرسلات إلى سورة الغاشية وحز أقتت همزا وبالواو خف أد وضم جمالات افتح انطلقوا طلا. بثان وقصر اللابثين يد ومد دفق رب والرحمن بالخفض حملا. تزكى حلشدد ناخرة طب ونون من ذر قتلت شدد ألا سعر الطلا. وحزن الشرت خفف وضاد ظنينيا تكذب غيبا أد وتعرف جهلا. ونضرة حز أد واتل يصلى وآخر البروج كحفص يؤثر خاطبا حلا. ومن سورة الغاشية إلى آخر القرآن وتسمع مع ما بعد كالكوف يا أخي وإيابهم شدد فقدر أعملا. تحضون فامدد إذ يعذب يوثقف تحنفك إطعام كحفص حلا حلا. وقل لبدا معه البريئة شددد ومطلع فاكسر فز وجمع ثقلا. ألا يعلو لي لافت لمعه إلى فهم وكف أن سكون الفاء حصن تكملا. وتم نظام الدرة احسب بعدها وعام أضى حجي فأحسن تفأولا. غريبة أوطان بنجد نظمتها وعظم اشتغال البال واف وكيف لا. صددت عن البيت الحرام وزوري المقام الشريف المصطفى أشرف الملا. وطوقني الأعراب بالليل غفلة فما تركوا شيئا وكدت لأقتلا. فأدركني اللطف الخفي وردني عنيزة حتى جاءني من تكفلا. بحملي وإيصالي لطيبة آمنا فيا رب بلغني مرادي وسهلا. ومن بجمع الشمل واغفر ذنوبنا وصل على خير الأنام ومن تلا. تمت منظومة الدرة المضية في القراءات الثلاث المرضية بحمد الله وعونه وحسن توفيقه، والحمد لله رب العالمين. جزى الله عنا شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياه بهذا العمل في دار الكرامة والبقاء. التقديم والإخراج الصوتي معاذ صفوة محمود. مع تحيات إخوانكم في مكتبة ابن الجزري، سوريا، دمشق، هاتف ثابت 00963-11-245-3638، جوال 00963-944-4-5-3-638. وإلى أن نلقاكم مع إصدار جديد من إصداراتنا، لكم منا أطيب الأمنيات وخالص الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.